يظهر أن الصرف وغيره مما يدخله الكيل والوزن هو الذي لا يجوز نسيئة. أما الحيوان بالحيوان والأشياء التي أعيانا هي أعيان تبيعها الإنسان أعيان فلم يرد فيها إلا هذا الأحاديث اللي تشوفونه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن غياث وابو خالد عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا وابو خالد حفص بن غياث وابو خالد حفص بن حفص بن غياث وابو خالد وابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج الحجاج قال عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام جاز بيع الحيوان بالحيوان قبضا يدا بيد وكره أن يكون نسيئة كره كراهة لأنه نهى عنه وحرمه. قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد. قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد يعني طلي تبيعه بكيسين الإنسان أو بعنزين أو نعجة تبيعها مثلا بعنزين أو شيء من هذا جائز. وكرهه نسيئة أن تبيع مثلا طلي كيسين أو بعنزين نسيئة ما تحضرها كره هذا كراهة لا لكن هل هو كراهة التحريم تقول لا. نعم. باب الحيوان بالحيوان متفاضل يدا بيد. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة وحدثنا أبو عمر بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضل يعني باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضل. نقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة الحسين بن عروة قال ثم حول السنة ثم حول قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اشترى صفية بسبعة أرؤس اشترى صفية بمدحية الكلب بسبعة أرؤس بسبعة أرؤس يعني رحت بسبعة أرؤس الصحيح الذي في السير والمغازي وفي سنة بداود وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتل خيبر وقسم السبي قيل له يا رسول الله إن صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود هي بيد دحية الكلب فقال ادعوه بها فجاء دحية معه صفية قال دعها وروح خذ غيرها فقط رأس برأس روح خذ غيرها دعها وروح خذ غيرها وتسرها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خيرها أن يعتقها ويكون عتقها صداقة ترضى قالت أرضى فاعتقها وجعل عتقها صداقها. أما رأس بعجل الأرؤس هذا لم يرد. الوارد في الصحيحين وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدحية دعها وخذ غيرها دعها ورح خذ غيرها من السبي تنك اللي تبغى. أما عشرة رؤوس برأس هذا لم يرد إلا هنا. نعم. باب التغليظ في الربا. قال لا إله إلا الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري أبي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارجهم بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التغليظ في الربا التغليظ في أكل الربا. نعوذ بالله والناس طايحين فيها اليوم اليوم هذا ما في أحد يسلم اللي ما يبيع ويشتري فيه يدخل بيته ويدخل غبار كما سيأتي الغبار من الربا سيدخل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد علي بن زيد قال عن أبي الصلت عن أبي الصلت قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت ليلة أسري بي حينما عرج به إلى السماء رأى ناسا بطونهم مثل البيوت نعوذ بالله منتفخة من هؤلاء والحيات بص بيوتهم تنهشهم ترى من وراء جلد الإنسان من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا أكلت الربا. نعوذ بالله، نعوذ، أكلت الربا، هؤلاء اللي يكونوا الربا. من السالم من الربا اليوم؟ اليوم هذا في قرن هذا والقرن اللي مضى، من السالم؟ إلا من عصمه الله. ما تخلو الأرض من الصالحين، لكن ما في أحد سالم اليوم من الربا. اللي ما يأكله يحط فلوسه أمانة في البنك، والبنك يتصرف في الأمانة هذه، يقول أنا ما بي فوائد، إذا صار ما في فوائد ما في ربا، لكن ما يتصرفون بمالك الإنسان، تصرفون بمالك يدخله الربا. ثم تأخذ فلوسك أنت وهي أمانة وتدخل بيتك، إذا دخل الغبار ودخل الربا وأنت لا تشعر والناس لا يشعرون، فالربا لا يسلم منه أحد. لكن الملعون آكله ومؤكله وكاتب وشاهده، ملعونين هؤلاء هم اللي تأتي اللي رأى الرسول عليه الصلاة بطونهم مثل البيوت، نعوذ بالله، والحيات باينة في بيوت في بطونهم ترى من وراء جلدهم. من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا. هل يسمع أكلة الربا؟ هل يسمع ويعون الحث على تركه وأن يتركه الإنسان المسلم الذي حتى لو كان كاتبا، حتى لو كان مثلا أمينا، حتى لو كان حارسا على البيت، يدور باب غير باب الربا، يدور باب غير باب الربا، يترك البنوك يترك الربا ويدور باب، يفتح الله ألف باب أحسن من الربا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن ادريس، عن ابي ماشر، عن سيد المقبري، عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، ايسرها ان ينكح الرجل امه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس، عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابو معشر، ابو معشر قال حدثنا سعيد المقبري، سعيد المقبري قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الربا 70، لاحظوا يا اخواني، الربا 70 حوب، 70 بابا من ابواب الاثم، الحوب الاثم 70 بابا من ابواب الاثم، ايسرها أن ينكح الرجل أمه علانية، لا حول ولا قوة. أيسر هذه الأبواب إثم الذي ينكح أمه، نكح الأم هو جريمة من الجرائم، نكح أمك علانية جريمة، ومع هذا هو أيسر أبواب الربا، لا حول ولا قوة، هو أيسر أبواب الربا أن ينكح أمه علانية، لا حول ولا قوة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي السيرفي أبو حفص، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا زبيد اليامي، زبيد اليامي قال عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي قال عن مسروق، عن عبد الله، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الربا 73 بابا، 73 باب كلها اسم عليك الإنسان، 73 حروب، 73 باب كلها عليك الإنسان، تفتح عليك الإنسان، لا يجوز أن تأتيها. أيسرها كما تقدم أن ينكح الرجل أمه، أيسر الربا أن تنكح أمك، هذا أمك الله أكبر شيء. قال رحمه الله: حدثنا نسر بن علي الجهضمي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا سعيد بن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات. يقول عمر: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نزلت آية الربا ولم يفسرها لنا، ما وضح الأبواب التي هي تؤدي إلى جهنم، لكنها اترك الربا، أصله وفرعه، اترك صغيره وكبيره، اتركه، اترك الربا، وقد كان الله حربا، ربنا تعالى وتقدس حربا، إذا لم تنتهوا فكونوا حربا لله ورسوله، اللي ما ينتهون عن أكل الربا يكونون حربا لله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا سماك بن حرب، قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله حدثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. لعن خمسة: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اللعنة فوق الحوب الأبواب الحوب التي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فوق 73 الحوب أو 73 الباب، هذا فوقها اللعنة مع الإثم. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، ملعونين على ما يأتيهم من الحوب يعذب لهم والجريمة. قال رأينا الله تذنى عبد الله بن سعيد قال تذنى إسماعيل بن علي قال تذنى داود بن أبيهن عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتي أن أهل الناس زمان لا أبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا سعيد بن أبي خيرة قال عن الحسن البصري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، يعني أنه من أشراط الساعة. يقول لا يأتين على الناس زمان لا يترك الإنسان الربا، اللي ما يأكله يدخل بيته، اللي ما يأكله ولا آخر فوائده يدخل بيته غصبا عليك. يقول لا، هذه أمانة ما بفوائد، أنا حطوها عندكم. طيب تصرف الفلوس وتأخذ الفلوس تدخل بيته، كأنه دخل الربا وأنت لا تشعر، دخل بيتك الربا وأنت لا تشعر الإنسان. قال رحمه الله دثنا العباس بن جعفر قال دثنا عمرو بن عون قال دثنا يحيى بن أبي زايدة عن إسرائيل عن دكين بن ربيع يميلة عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد من أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن ابي زايده قال عن اسرائيل قال حدثنا ركين بن الربيع قال عن ابيه الربيع قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره. ما أحد أكثر من الربا، يعني أخذ إلا صار إلى قلة، نعوذ بالله، فقر. يعني أنت تأخذ الربا تزود مالك الإنسان، لكن آخرك تصير فقير تشحذ الناس عند الأبواب. آخر من يأكل الربا، من يأكل يستكثر من الربا، آخرته فقر، نعوذ بالله، يشحذ الناس عند الأبواب. ما أبو السلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال رحمه الله تذنى عشام معمار قال تذنى سبيان بن عينة عن ابن أبي نجيه عن عبد الله بن كثير على أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. انتهى من الربا وأبوابه، ثم أتى إلى السلف. السلف يسمى سلم عند أهل المدينة سلف وعند أهل مكة سلم. سلم هو أن تسلم فلوس الإنسان، تسلم دراهم علشان تأخذ حبوب بعد مدة، مثلا أبغانا 100 كيلة، كل كيلة بعشر ريال، هذه الفلوس خذها من الآن واكتبها. لكن الحب متأخر، ولا يجوز اشتراط الحب من حديقة واحدة أو من مزرعة واحدة، لا يجوز هذا. إنما تعطيني حب وبس، ذمتك لي حب 100 كيلة، تعطيني أكل كيلة بعشر ريال، خذ هذه الفلوس من الآن، ولكن الحب تعطيني أو فيما بعد. يعني مؤجل شهر، مؤجل شهرين، لازم الأجل يصير له وقع في الثمن، يعني أنه يصير مؤجل، الأجل هذا يصير له وقع في الثمن حينئذ. يعني الفلوس اتصرف فيها أنا، الأجل هذا شهرين ثلاثة أربعة أتصرف الفلوس وبيع واشتري فيها، ثم بعدين أعطيك أنا حبوبك أو تمرك أو أشياء اللي سلبتها. يجوز حتى في الغنم إذا حصل أنها توصف وصفا دقيق، يجوز في الغنم ويجوز في الرقيق ويجوز في كل شيء يصح يكون سلما. كل شيء له صفات تستطيع تحصرها فلك أن تسلم فيه. لكن السائد عند الناس هو الحبوب أو التمور أو الرقيق أو الغنم، هذا كله جائز عند في الإسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة وهم مسلفون إلى سنة وسنتين، قال لا، سنة وسنتين كثير، إنما أسلف في وقت معلوم إلى أجل معلوم، إلى والصفات لازم تكون سائل، لأن السلم له سبعة شروط. السلم له سبع شروط، من أن يكون مؤجل، ومن أن يكون رأس المال مقدم، ومن أن يكون الأجل له وقع في الثمن، ومنها أن توصف أوصافه لا تختلف أوصافه إلى آخره. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. يقول حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح. قال حدثنا عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير. سليم. شقيق. كثير. كثير. قال حدثنا أبو المنهال. أبو المنهال. قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في كيل غير معلوم، وإلى سنتين وثلاث وأربع. فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لكن سنتين وثلاث ما تدري، أنت تموت أنت تحصل ما تحصل، سلم أجل معلوم له وقع في الثمن، بس له وقع يعني أني أتصرف في الثمن وأستفيد من الثمن شهرين ثلاثة أربعة سنة، لكن أنه يصير سنتين سنة وسنتين وثلاث لا، لازم يكون الأجل أنه معروف ومعلوم، والحبوب معروفة ومعلومة صفاتها، لكن من حديقة واحدة أو من تمر واحد لا. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد بن قاسم قال دثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي عن جدي عبد الله بن سلام أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاءوا فأخافوا أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه وراه، قال 300 دينار بسير كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد. يعقوب بن حميد قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة. محمد بن حمزة قال حدثنا عن أبيه حمزة عن جدي عبد الله بن سلام. عن جدي عبد الله قال حدثنا عن جدي عبد الله بن سلام. ابن سلمة قال سلام عبد الله بن سلام قال قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلم لقوم من اليهود. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودي مشهور معروف، قال يا رسول الله إن بني فلان من اليهود أسلموا، ولكنهم أخذوا أيام ما عندهم طعام يأكلون، أسلموا تركوا أموالهم يعني، فالآن هم جائعين، فما رأيك؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده مال؟ من عنده مال نطعم اليهود اللي جاعوا الآن؟ قال رسول الله أنا عندي ثمن حبوب سلم من رجل أسلفت في كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من حديقة فلان. قال أما كذا وكذا فنعم، أو بكذا وكذا فنعم، وأما من حديقة فلان فلا، لكن أسلف في شيء معلوم وأجل معلوم، ولا تعين الحديقة ولا تعين الأهل. تأتي مثلا يشتري من ذمتك 100 كيلة أو يشتري من ذمتك 100 صاع تمر، يشتري من ذمتك البيع في السلف من الذمة، أما أنك تعين الحديقة لا، تعين النخل لا، تعين الغنم لا، يقول أنا أجيب لك غنم كذا وكذا، أو أجيب لك رقيق وصفهم كذا وكذا، أو أجيب لك حبوب وصفها كذا وكذا، أو أجيب لك تمر وصفه كذا وكذا، أنا أشتري من ذمتك كل كيلة ب10 ريال، خذ هذه 1000 ريال من ذمتك، أجلها 3 أشهر، إلى تم 3 أشهر تجيب لي الحبوب أو تجيب لي التمر أو تجيب لي كذا وكذا إلى آخره. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا ابن سيد عبد الرحمن النمادي قال دثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد قال إن ترى عبد الله بن شداد وأبو بردة بن السلام فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم، فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد وقال الثاني عبد الرحمن بن مهدي عن ابي المجالد عبد الرحمن بن مهدي عن ابي المجالد قال قال امترى عبد الله بن شداد وابو بردة يقول امترى يعني تمارى في في في, في الربا في السلف كيف صفته كذا تماروا في هذا يعني تباحثوا فيه فقال عبد الله بن شداد وابو بردة الاسلمي تماروا في هذا فقال فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى الى عبد الله بن ابي اوفى نعم فقال فسألته فقال نعم كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطط والشعير والزبير قال عبد الله بن أبي أوفى كنا نسلم يعني نشتري السلم نفعل السلم نسلم الفلوس إلى أجل معين بشيء بحبوب معينة كنا نسلم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان إلى أبي مسلم نسلم الفلوس نشتري 100 كيلة يعني كل كيلة ب10 ريال يعني ب1000 ريال نسلم الفلوس والحبوب كما جاءت تجي فيها شهر شهرين ثلاثة نقيد لها أجل الحبوب نضع لها أجل تجيب بكذا ونصف الحبوب كذا حب كذا حب حنطة لونه كذا أو شعير أو زبيب أو تمر تصفه بصفاته التي لا يختلف فيها يقول كنا نسلم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نسلم سلف في لغة المدينة سلف فلغة مكة سلم كل واحد نسلم على عهد الرسول وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم نسلم ونعطي 1000 ريال ب100 كيلة حب أو 1000 ريال ب100 كيلة تمر صاع تمر إلى آخره كنا نسلم إلى أجل مثلا شهر أو شهر ونص أو شهرين كنا نفعل هذا على عهد الرسول وأبي بكر وعمر فسألت عبد الرحمن بن أبزة فقال لي مثل ذلك يعني هذا السلم إذا سلمت رأس المال للإنسان في حب موصوف أو تمر موصوف أو زبيب موصوف إلى أجل معلوم جاز هذا نعم. من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله النمي قال دثنا شجاع بن الوليد قال دثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية نبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت في شيء فلا تصرف إلى غيره قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية نبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من أسلم في شيء فلا يصرف باب من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره أسلمت بحب ما يمكن تقول بعطيك تمر بداله ما يمكن هذا تقول بعطيك زبيب بداله ما يمكن تمر تقول بعطيك حب بداله ما يمكن حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا شجاع بن الوليد شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة زياد بن خيثمة قال حدثنا سعد سعد ولا سعيد عندك سعد حدثنا سعد قال حدثنا عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إذا أسلفت في شيء يعني سلمت الفلوس الدراهم 1000 ريال ب100 صاع حب ما يمكن تقول يصرف على تمر يقول لك بعطيك بدال الحب تمر نقول لا أو هو يقول عطني تمر بدال نقول لا بطل يبطل السلم السلم يبطل أسلفت في حب لازم يعطيك حب أسلفت في تمر لازم يعطيك تمر تصرفه إلى غيره ما يمكن يبطل السلم ولا يمكن لأنه يصير ربا بعدين يصير تأكل الربا أنت وهو فلا يمكن سواء كان المشتري أو البايع ما يمكن المشتري قال عطني بدل الحب تمر نقول لا ما يمكن البايع يقول أعطيك بدل الحب تمر لأني ما لقيت نقول لا أنت ما لقيت الحب هاته أما تمر ما يمكن تصرفه لا تمر ما يمكن نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة زياد بن خيثمة قال عن عطية العوفي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وأسقط السند هنا سعد أو سعيد أسقطه هنا نعم باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع قال رحمه الله دثنا الناد بن السري قال دثنا أبو الأوس عن أبي إسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا قلت لما قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يضلع. وقال البائع إنما بعتك النقل هذه السنة. اقتسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نقلك شيئا؟ قال لا. قال فمن تستحل ماله ارتد عليه ما أخذت منه ولا تسلمه في نقل حتى يبدو صلاحه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السلم قبل أن يبدو الصلاح أو من حديقة معينة ما يمكن باطل. من حديقة معينة أو أرض معينة من زرع أرض معينة هذا باطل ما يمكن. يقول ابن ماجه حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا النجراني قال حدثنا قال قلت لعبد الله إنما أسلم في نقل قبل أن يضلع. أسلم في نخل قبل أن يطلع. قال لا. قلت ولما؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام على وقته أسلم شخص بحديقة معينة لكنها لم تطلع تلك السنة، فقال له اصبر لما تطلع السنة الجاية تطلع عطيه. قال لا. فاقتصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل أخذ مالك شيء؟ قال لا. قد ما تستحل ماله رد عليه ماله ولا تسلفوا، ما تسلموا إلا بحديقة معينة ولا بحبوب معينة بأرض معينة للحبوب. لا تسلفوا، أسلف في ذمته، اشتري الحب من ذمته واشتري التمر من ذمته، يأتيك بحب من الشام ولا من اليمن ولا من هنا ولا من هنا، المهم أن اشتريت من ذمتك 100 كيلة ب10 ريال، هذه 1000 ريال، أعطيني 100 كيلة جبها من أي مكان يكون، لكن من هذه الأرض أو من هذه الحديقة ما يمكن، ممنوع، لأن هذا يبطل السلم ويبطل السلف. نعم. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاح. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاح النخل أيضا، لأنه مثل البيع، السلم مثل البيع، أن ما يجوز تبيع نخلك حتى يبدو صلاحه، فذلك السلم ما يمكن تسلم فيه حتى يبدو صلاحه، لأنه قد تأتي هذا ويروح، أنت يذهب مالك الإنسان. نعم. باب السلام في الحيوان. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا مسلم بن خالد قال دثنا زيد بن أسلم عن طه بن يسار أبي نبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت بالصدقة قضيناك. فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكرا فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيه إن خير الناس أحسنهم قضاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السلم في الحيوان. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، أخذ بكر منه على أن يعطيه بكرا بداله، يعني أنا عطني السلف هذا سلم وبعدين أعطيك بكر بداله. لما قال ولما أتى الوقت المعين قال لأبي رافع أعطيه من أبل الصدقة، أعطيه حقه بكر، أعطيه بكر من أبل الصدقة. أبل الصدقة يعني أبل الزكاة، الزكاة يذهبون العمال ويجيبون الإبل ويجيبون الغنم ويجيبون كذا، إذا جت أبل الصدقة أعطيه بكرا مثل بكره. يا أبو رافع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما وجدت بكر في الإبل الصدقة اللي وردت عين الآن، ما فيها بكر، ما فيها إلا أكثر رباعي. قال أعطي رباعي فخيركم أحسنكم قضاء. فأعطى الرجل رباعي أكثر، أكبر منه بسنتين، أكبر من البكر حقه بسنتين. فقال للرجل خذ هذا إن الرسول يقول أحسنكم قضاء، فأخذه الرجل ودعا ودعا بالبركة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا معاوية بن صالح قال دثني سيد بن هاني أنه قال سمعت الإرباض بن سارية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن هاني قال سمعت العرباض بن ساري رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي يقضيني بكري. يقول العرباض كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أعرابي يقتضيه بكرا، يعني أنت أخذت مني يا رسول الله أخذت مني بكرا من 3 أشهر أو 2 شهر أعطني بكري، الإبر الصدقة جت أعطني بكري. فقال لأبي رافع اذهب فأعطيه بكرا يا أبا رافع، الإبل الصدقة جت أعطيه من إبل الصدقة. ذهب مولى الرسول أبو رافع إلى الإبل فلم يجد فيها رباعيا فلم يجد فيها بكرا، وجد رباعي أكبر من بكر بسنة أو سنة ونص، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما وجدت رباعي، ما وجدت بكرا، وجدت رباعي أكبر من أحسن من بعيره بسنة أو سنتين. فقال أعطه إياه فإن أحسنكم قضاء. فجاء الأعرابي قال يا رسول الله أنا أعطيتك بكر والآن أعطيتني مسلم، قال خيركم قضاء، أعطيتني رباعي أكثر من حقي، قال خير الناس خيرهم قضاء. اللي تأخذ شيء الإنسان وتعطيه حقه هو أكثر يدعو لك بالبركة معه. باب الشركة والمضاربة. قال رحمه الله حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهليه فكنت خير شريك، كنت لا تداري ولا تماري. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشركات. الشركات اليوم، الشركات اليوم ليست الى الشريعه في شيء، ما تجد ولا مؤسسة ولا شركة اليوم تعمل بالشريعة، كل على كيفهم، وقد يدخلهم الربا لا يعرفون، وقد يأكلون الربا، وقد يفعلون. لا أرى اليوم شركة على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. يقول ابن ماجه والمضاربة، الشركة والمضاربة، حتى المضاربة تجد الحين في البنوك قسم، يقول هذا قسم المضاربة، وش المضاربة؟ يقول هات فلوسك في قسم المضاربة ولكن ما ربح خسارة، ما فيه المضاربة ربح، المضاربة لازم خسارة وربح ولا ما تصح. المضاربة هذه 50,000 خذها، لكن إيش قال؟ لا إحنا ما نخسر، لازم كله ربح كله فوائد، هذا ربا، هذا يصير ربا. المضاربة خاضعة للخسارة والربح، والمضاربة ما تحل ولا تفسخ إلا بعد سنة، ويكون الحساب بين اثنين بين الشركاء، وهي خمسة أقسام المضاربة. أن يأتي اثنين كل واحد معه مال يسلمه ويشتغلون، الثاني أن يشتغلون سوا، الثاني يدفع ماله لواحد يشتغل وهو ما يشتغل إلى آخره. لا، المضاربة خمسة أقسام كلها في الشريعة جائزة إذا عملت بها الإنسان، لكن خاضعة للخسارة والربح. أما لا تخسر هذا ما هي مضاربة، ما تسمى مضاربة، ما يمكن تخسر كل ربح، هذا ما هي ما تسمى مضاربة. المضاربة أنها خاضعة، كون الله تعالى وتقدس يوفق الشركة ما تخسر هذا شيء آخر، لكن كوننا من الأول نقول ما في خسارة مرة، هات فلوسك ولا تخسر، حنا ما نخسر، كله ربح كله أرباح إلى طول السنة. ثم هل تفسخ؟ بعضهم يفسخ قبل أن تتم السنة، لا يجوز هذا، لازم تنتهي السنة إلا بأمر ضروري، أمر ضروري فسخ هذا الشخص أو فسخت أنا لأمر ضروري جاز، وإلا ما تفسح حتى تنتهي السنة، ثم بعد ذلك نصفي رأس المال ثم نشوف الربح على ما اتفقنا عليه، لنصفه لنصفه أو للثلث له الثلثين أو نحو هذا على ما اتفقوا عليه. فالمضاربة خمسة أقسام كلها مباحة في الشريعة الإسلامية إلا إذا كان ليس لها، ليست لها ربح، إنما خسارة، كله ما فيها خسارة، كلها ربح كلها ربح كلها ربح، فإنها تبطل حينئذ، وإلا فهي جائزة في الشريعة الإسلامية. نعم. قال السنة حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان وأبو بكر قال. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا. سفيان. سفيان. قال حدثنا. إبراهيم بن مهاجر. إبراهيم. ابن مهاجر. ابن مهاجر. قال. عن مجاهد بن جبر. عن مجاهد بن جبر قال. عن قائد السائب. عن قائد بن أبي السائب. ابن السائب ابن أبي السائب. قال. قائد السائب عن السائب. السائب ابن أبي السائب، السائب ابن السائب ابن أبي السائب، هذا شريك الرسول عليه الصلاة والسلام المخزومي، السائب بن أبي السائب المخزومي، هذا اللي شاركه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجاهلية فمدحه الرسول في الإسلام، قال نعم الشريك، أنت شريكي لا تماري ولا تداري، ما يماري حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كالحين ما نبأ، الرسول ما جاءته النبوة، لكنه باين عليه علامات النور وعلامات الفضل وعلامات التساهل، فهو لا يباري ولا يماري. أنت خدت حقي أعطني حقي، خدته أنت حقني إياه، أنت بحقك خذ حقك، هذا حقي وهذا حقك خلاص، لا يداري ولا يماري، ما أسأل عنه، خذ حقي وخذ حقه، أعطني حقك وخذ حقي، اشتركنا في كذا وكذا، خذ حقك وأعطني حقي خلاص، لا تزيد ولا تنقص. نعم الشريك لا يداري ولا يماري، هذه الشراكة. الشراكة لا يداريك، لا يخشاك ولا يماريك، أيضا لا يخدعك ولا يدجل عليك، أنت لك حق كذا وكذا وأنا لحقي. الشركة اللي شراكتنا كسبتنا 1000 ريال 2000 3000 لك نصفها ولنصف على ما اتفقنا، اتفقنا أنك تشتغل أنت، أنا مالي يشتغل وأنت تشتغل بدنك على النصف لك نصف، عطني نصف نصف، رأس المال ما يجي خسارة، رأس المال لا خسارة عليه، الفائدة نتناصفها على ما اتفقنا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو سعيد سلم بن جنادة قال دثنا أبو داود العبري عن سفيان بن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نسيب، فلما جاء أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركنا أبدانا، شركة الأبدان هي أن يشترك اثنين بأبدانهما، أنا أشتغل وإنت تشتغل، ما معنى مال، لكن أشتغل أنا بجيب مال وإنت تجيب مال، ورأس المال اللي نجيبه حنا، والربح ما زاد عما أتينا به، أنا أتيت بألف وإنت تأتي بألف، أو أنا كذا وأنت كذا، أو نجي نشتغل حطب ونبيع الحطب والربح بيننا كمان نبيعه جميعنا وياك، أنا أحطب وإنت تحطب، ثم نجمع الحطب ونحمله على سيارة ونبيع أنا وياك شركة شركة أبدان، نشتغل بأبداننا، فما كسبنا فانتصفنا بيني وبينك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتركنا أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم بدر، يعني اللي ناخذه نتشارك فيه الثلاثة. فيقول أنا وعمار ما جئنا بشيء، جاء سعد رضي الله عنه بأسيرين فداهما وقسم المال أثلاثا بينه وبين عبد الله بن مسعود وبين عمار بن ياسر، له ثلث ولعمار ثلث ولعبد الله بن، لأنهم اشتركوا اتفقوا على أنها أبدان وأن كل شيء كل إنسان يجيب حقه ثم نقتسم بعد ذلك. نعم. شركة أبدان، شركة عنان، شركة تفويض، شركة مفاوضة، شركة مضاربة، 5 شركات، شركات عنان أولها العنان، ثانيها الأبدان، ثم التفويض، ثم شركة المفاوضة إلى آخره، 5 أقسام الشركات. قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الخلال قال دثنا بجر بن ثابت البزار قال دثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن وعبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب بن نبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاص البر بالشعير للبيت لا للبيع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن ثابت قال عن نصر قال حدثنا نصر بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن أو عبد الرحيم كل واحد قال حدثنا صالح بن سليم قال عن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فيهن البركة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 فيهن البركة: الأولى البيع إلى أجل. يقول يا فلان، يقول فلان بعني الكتاب هذا، بعني الحب هذا، بعني 3 أصع إلى أجل، بعني كذا إلى أجل، بعني الشنطة إلى أجل، بعني هذا الشيء إلى أجل، يعني إلى 5 أيام إلى 10 أيام هذا تطرح لك البركة. لا سبيل اللي صار متساهل متفاهم مع الناس، سهل الخلق، سهل الأخلاق، يسهل للناس إذا أعطاهم ويسهل لهم إذا أخذ، فهذا تنزل البركة في بيعه وشرائه. هذا الأول. الثاني المقارضة، وأنك تقرضني وأقرضك، تقرضني إذا احتجت وأقرضك إذا احتجت، هذا مقام. مع أن المقارضة ما ثبتت، المقارضة ما نوعها وصفتها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن معناها أنك تقرضني فلوس إذا احتجت أنا، ثم بعدما أنت تجي وتقترض مني، أنا أحتاج أحيانا وأقترض وأنت أحيانا تحتاج وتقترض، فهذه تسمى مقارضة. الثالثة أن يخلط البر بالشعير لبيته لا للبيع، تجيب شعير وتحط بر عليه وتطحنه سوا وتأكله وتنزل البركة فيه، يعني حب الحاله لا، شعير الحاله لا، تحط شعير وبر سوا وتطحنه وتأكله أنت وأهلك، أما للبيع لا، إنما لبيتك تنزل البركة فيه. 3 فيهن البركة. نعم. باب مال الرجل من مال ولده. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا بن ابي زايده عن الامر عن عماره بن عمير عن عمتي انا عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مال الرجل من مال ولده. مال الرجل من مال ولده يعني مال ولدك لك الولد وماله لك الإنسان، لكن بشروط. الولد سواء كان ذكر أو أنثى لك الإنسان، فما عنده من المال هو لك يا أبوه، لك أن تأخذ ما عنده من المال لكن بشروط لأن لا تجحب الولد أيضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة. ابن أبي زايدة قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير. عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يشتكي أباه، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك سواء كان ذكرا أو أنثى، بنتك الإنسان هي ومالها لك، وولدك هي وماله لك إنسان، أنت ومالك لأبيك. لكن اشترط فقهاء الإسلام كافة يشترطون شروط. أولا أن يكون الأب في حاجة إلى هذا المال اللي عند الولد. الثاني أن لا يكون المال في الولد في حاجة إلى هذا المال اللي بيأخذه أبوه، أن لا يكون الولد في حاجة إلى هذا المال. أنا مثلا عندي كيس شعير أكل منه أنا وعيالي، تجي تأخذه أنت يا أبوي ما يمكن لأني محتاج، أنا بأكل أنا وعيالي كيس شعير نأخذه ونأكل أنا وعيالي، تقوم أنت تأخذه وأنت ما أنت محتاج. أما إذا كان محتاج فلا بأس أن يأخذ نصه وأنا نصه، لكن إذا كان الأب ما هو محتاج. الشرط الأول أن يكون الأب محتاج إلى ما يأخذ من ولده. الثاني أن لا يكون الولد محتاجا إلى ما يأخذه أبوه. الثالث أن لا يأخذه من هذا الولد يعطيها الولد الثاني، لأنه يورث الحقد ويورث القطيعة بين الاثنين. تأخذ حقه تعطيه أخوي، ليش؟ طيب أخوي مثلي، أنت تعطيه وأنت علشانك تحبه وأنا ما تحبني ما يصير، خذ مالي وخذه كله أنت مرحبا، لكن تأخذ حقه تعطيه أخوي ما يمكن، هذا ما يمكن أيضا. لا يجوز للأب أن يأخذ مال ويعطيها الأب الثاني وأنا في حاجة إليه. الرابع أن لا يكون الأب كافر. الخامس أن لا يكون الولد كافر وهذا مسلم. الشاهد أن خمسة شروط اشترطوا لأخذ الولد الوالد مال ولده سواء كان ذكر الولد أو أنثى. لا يمكن أن تأخذ ماله إلا إذا كنت محتاجا إلى ماله والولد ليس له حاجة فيه. أما إذا كان الولد محتاج يأكله أولاده تجي تأخذه ما يمكن، أو عنده سيارة يركبها أولاده وديهم المدارس وديهم كذا، تقول أعطني سيارتك فلان وإنت عندك سيارة مستغني عنها، ما يمكن إلى آخره. المهم فقهاء الإسلام قاطبة جميع المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الوالد لا يمكن أن يأخذ ما ولده إلا بخمسة شروط. منها أن يكون الأب محتاجا إلى ما عند ولده. الثاني أن يكون الولد ليس محتاجا إلى ما يأخذه أبوه من ماله. الثالث أن لا يأخذه من ولد يعطيه ولد آخر، ما يمكن هذا لأن هذا يورث القطيعة. تأخذ مال هذا الرجل وتعطيه الثاني ما يمكن، لا تعطيه إياه. الرابع أن لا يكون الولد مسلم والأب كافر، ولا بالعكس. الخامس لا يكون بالعكس، أن يكون الوالد كافر والولد مسلم، لا يكون. هذه الخمسة الشروط اتفق الأئمة الأربعة على أنها لابد أن توجد في الأب، فلا يحل المال مال ولدك ولا بنتك إلا بهذه الشروط. إذا كنت محتاجا والولد أو البنت غير محتاجة لا لك أن تأخذ. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يحتاج مالي أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي أن رجلا أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالا. يقول إن لي مالا وولدا وأبي يريد أن يجتاح مالي يأخذ مالي، قال أنت ومالك لأبيك. هذا فسره أئمة الأربعة بكاملهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يستثني، يقول أنت ومالك لأبيك، لكن ليس على إطلاق كما فسره عمر وأبي بكر رضي الله عنهم. فسروها أن الولد لا يمكن أن تأخذ أنت من مال ولدك وهو محتاج إليه تعطيه الآخر، ولا يمكن أن تأخذ مال ولدك وأنت في غنى وولدك في حاجة إليه. أنا بحاجة إلى هذا الشيء اللي عندي هذا، وأنت ما أنت محتاج إلى هذا، بتأخذه لا. كذلك ما تأخذ هذا وتعطيه الثاني، تأخذ من ولد الولد الثاني إلى آخره. الشاهد أن العلماء فسروا حديث الرسول وقيدوه بشروط خمسة، قيدوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بشروط خمسة كما قيده الصحابة رضي الله عنهم بالشروط الخمسة هذه: أن لا يكون كافر ولد مسلم، أو لا يكون الولد مسلم والأب كافر، وأن لا يكون محتاج الولد إلى هذا الحاجة، وأن يكون الأب محتاجا إلى هذا والولد ليس محتاج إليه، وأن لا يكون هذا يأخذه من هنا ويعطيه هنا إلى آخره. الشاهد أنه لا يحل مال الولد لأبيه إلا بشروط خمسة، واحد من الشروط الخمسة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن حكيم، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جدي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم، ويحيى بن حكيم قال: وحدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج، الحجاج قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: إن أبي اجتاح مالي، يعني أخذ مالي، اجتاحه يعني سلبه كله. فقال الرسول: أنت ومالك لأبيك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم. وقال الرسول: إن أولادكم من كسبكم، وأطيب ما أكلتم من كسبكم، وأولادكم من كسبكم. لا شك إن الولد من كسبك الإنسان، وأن ماله أطيب الشيء، أطيب من كسبك. المال مال الولد من كسبك الإنسان، والولد من كسبك، وأطيب ما أكلت من مالك أنت لأبوه أو من مال ولد، كل واحد. باب مال المرأة من مال زوجها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بنت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت من مالي وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مال المرأة من مال زوجها. مال المرأة من مال زوجها، يعني هل تأخذ من مال زوجها بدون إذنه أم بشروط أيضا؟ يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير، وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيان، لما أسلمت وأسلم أبو سفيان أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكيه وهو غائب، تشتكي زوجها وهو غائب. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح بخيل، مرة واحدة بخيل، وأنا وأولادي كما ترى ما نلقى ما نأكل، وعنده مال. قال: آخذ من ماله دون أن يعلم. قال: خذي من ماله بالمعروف. هذا فيه الفتية والإذن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يعرف، لكن بالمعروف، لا تسرف ولا تبذر، تأكل وتأخذ وعيالها اللي يكفيها وعيالها الأكل والشرب وغيره بس، وأما زيادة فلا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف، المعروف اللي يعرفه الناس وتعرفوا عليه الناس، تأكلين في الصبح وتأكلين في بعد الظهر وبس، يكفي. خذي من ماله ما يكفيك، فأفتى عليه وأفتاها وأمرها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ومو حاضر. حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حكما غيابيا أنك خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لا تبذير ولا إسراف، بالمعروف، الشيء اللي يعني يكفيك ولدك بما تعرف الناس عليه وهو في الصباح وفي المساء بس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل المسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة، وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا أبوه عبد الله، أبوه عبد الله وأبو معاوية، وأبو معاوية قال: وحدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل قال حدثنا مسروق عن عائشة مسروق عن عائشة أن عائشة قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي إذا أطعمت المرأة. تقول عائشة قالت إذا أنفقت المرأة وقال أبو وائل إذا قال عبد الله بن نمير ولده يقول محمد ولده عبد الله بن نمير قال أبي إيش إذا أطعمت المرأة إذا أطعمت المرأة ثم لزوجها فلها صدقة وله صدقة له أجر ولها أجر إذا أنفقت مال زوج. ولكن يأتي الحديث الناسخ لهذا نعم. وللخازن مثل ذلك وللخازن مثل ذلك أمين على المال الأمين على المال إذا أنفق وأنفقت المرأة لهم أجر هذا له أجر وهذا له أجر وهذا له أجر نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا إسماعيل بن عياش قال دثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أنه قال سمعت أبا أمامة البهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله على الطعام. قال ذلك من أفضل أموالنا. يقول ابن ماجه رحمه الله ناسخا لما سبق الحديث الأخير ناسخا لما سبق. يقول حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم شرحبيل بن مسلم قال حدثنا أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها. يقول الباهلي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنفق المرأة مال زوجها إلا بإذنه. هذا الصحيح ما تنفق إلا بإذنه. تخرج مال وهو ما درى ولو كان لها أجر لكن لازم تسأل فلان يجينا أحد ويسألونا تصدق نعم صدق خلاص إذا عدل انتهى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم الله.